الحمد لله. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة. بعض العلماء قال العمرة في ذي القعدة أفضل من عمرة في أي شهر من أشهر السنة إلا رمضان، وبعضهم قال حتى عمرة رمضان، وبعضهم قال استخير الله أيهما أفضل. فمن استطاع أن يعتمر في ذي القعدة فلا يفوت ذلك.